Le premier livre qu'on va étudier, Inch'Allah Ta'ala, Kitab Lum'atul I'tiqad, c'est l'imam Al-Allama Ibn Qudam Al-Maqdisi, rahimahullah. Par Mounir Ibn Ahmad Al-Maghribi, Hafizahullah Ta'ala, cours numéro 3. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأخذنا أمس بعض القواعد في الأسماء hier on a vu trois قواعد trois règles الأولى la première عندما أسماء الله كلها حسنى ما معنى هذه القاعدة كل اسم يتضمن صفة كاملة فإذا تضمن هذا الاسم صفة كاملة لا شك أنه من الأسماء الحسنى مثال ذلك غير ما ذكر المصنف رحمه الله مثال السميع من أسماء الله الحسنى تفضل طبق القاعدة أو اسم السميع يتضمن صفة السمع القاعدة الثانية لا هنا في الأسماء فقط أسماء الله غير محصورة بعدد معين ما الدليل أنها ليست هذه الأسماء محصورة أي لا تكون limitée dans un nombre qu'on connaît نحن ما الدليل أحسنت الشاهد واستأثرت به في علم الغيب عندك أحسنت وأجاب الشيخ العثيمين رحمه الله على إشكال أي بعض الناس قد لا يفهم معنى حديث أبي هريرة إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة كيف نجمع بين هذا الحديث وبين القاعدة La règle, les noms d'Allah ne sont pas limités dans un nombre précis qu'on connaît. Et dans le hadith, Allah a 99 noms. Comment est-ce que le jam' Comment est-ce que le jam' avec l'autre hadith أحسنت أنه لا يفيد الحصر لأن الدوزيوم حديث هنا دي أسماء استأثر الله بها في علم الغيب والدوزيوم حديث الله سبحانه وتعالى إلى ديمونتخي أن celui qui apprend 99 نوم فالجزاء كسيتي دان دوزيوم حديث أي دخول الجنة متعلق أو متعلق بما ذكر أي من حفظ فهذا فلا يشكل عليك وأظن هذا سمفهوم القاعدة الثالثة والأخيرة كنبي لا تثبت أسماء الله لا تثبت بالعقل هنا أو الله في دولة قاعدة قال رحمه الله فهي توقيفية يتوقف إثباتها على ما جاء عن الشرع فلا يزاد فيها ولا ينقص فالتوقف إذا في الإثبات وفي النفي لا يجوز إثبات اسم أو صفة لأن استقاعدة ونبالبوه كذلك في الصفات إلا ستة الشيخ ابن عثيمين في الأسماء أي بلا ستة كذلك في الصفات فلا يجوز إثبات اسم أو صفة بلا دليل كذلك النفي فمثلا لو سئلت هل الله سبحانه وتعالى متصف بصفة الأذن اسك الله الى دي زوغي عز وجل فلا نثبت الصفة لا نثبت الصفة لأنه لا بد دليل على هذا ولا ننفيها كذلك لا يجوز واحد يقول لا إلى باسة صفة أنت الله أعلم في هذا الحال لأنه لا بد دليل في الإثبات ولا بد دليل في النفي كونتخيرمون نقص مثلا واحد يسأل اسك est-ce que min asma'illah al-ajiz? نقول لا ابدا لان العجز c'est من صفة النقص. العجز c'est la faiblesse. ابدا نثبت هذا لله بل ننفيه لان نسج نقص. امن صفة on n'a pas de dalil ala al-ithbat, on n'a pas de dalil ala al-nafi. فالانسان يتوقف ولا تقف ما ليس لك به علم. هذا مضمون القاعدة. قال لان العقل لا يمكنه ادراك ما يستحقه تعالى من الاسماء ولا يحيطون به علما. الانسان لا يمكنه ادراك هذا الشيء. لماذا كما نشرح اياه؟ لان هذا من امور الغيب. C'est une chose qui appartient à l'invisible. قال فوجب الوقوف في ذلك على الشرع. نعم اثباتا ونفيا. قال ولان تسميته بما لم يسم به نفسه او انكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى لانه قول على الله بلا علم. فالسلوي كي يتخبو او كي نم الله سبحانه وتعالى avec un nom ou avec un attribut qui n'est pas dans le Coran, qui n'est pas dans le Sunna, il n'a aucune preuve. هذا il a commis كما قال شيخ ابن تيمين جناية في حق الله. لماذا؟ لأن il parle sans علم والقول بلا علم c'est une معصية خاصة فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى. قال فوجب سلوك الأدب في ذلك. نحن نغجوتي أن في كذلك لأن في القاعدة يقول الشيخ ابن تيمين أسماء الله تعالى لا تثبت بالعقل كذلك النفي فلهذا لو تتأمل كلام أهل العلم في مثلا بعض الأسماء الله tu remarqueras qu'ils disent مثلا un nom qu'ils n'ont pas de dalil يقولون لا نعلم في هذا الاسم دليلا. Ils disent pas نس اسم c'est pas من أسماء الله لأن peut-être que c'est من أسماء الله لكن نحن on n'a pas de dalil فتقول ما نعلم دليلا في هذا الاسم. أما النفي مطلق tu dis مثلا أن هذا الاسم c'est pas من أسماء الله فما يدرك مثل الجليل مثل الجواد هذه الأسماء اختلف فيها العلماء. الصحيح أن لا دليل على إثبات هذه الأسماء لكن أشكل من أسماء الله الله أعلم. نحن نبقى الدليل على هذا إساء سيأتي المزيد هذه المسألة سيأتي المزيد في القواعد المثلى. أما هنا نحن نفهم أن الأسماء والصفات لا تثبت بالعقل. On n'a pas le droit de parler dans ce sujet ou de s'avancer avec la raison. أبدا. هذا لا يجوز. قال رحمه الله الفرع الرابع أي القاعدة الرابعة. قال كل اسم من أسماء الله فإنه يدل على ذات الله وعلى الصفة التي تضمنها أي هذا الاسم كما تقدم. فما من اسم من أسماء الله الحسنى يتضمن صفة. فاستقاعد الآن أن الشكل مثلا الرحمن هنا دليل من كتاب الله ومن السنة. فالسنة أنت تؤمن بالاسم وتؤمن بالصفة. الرحمن تؤمن أن الرحمن من أسماء الله وتؤمن كذلك أن هذا الاسم يتضمن صفة كاملة وهي الرحمة. هذا تقدم. قال وعلى الأثر المترتب عليه إن كان متعديا أي إن كان هذا الاسم متعديا. هذه القاعدة مهمة لأن بعض أهل الأهواء كالمعتزلة أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات. مثلا يقولون أن الله سبحانه وتعالى سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، رحيم بلا رحمة وهكذا. أما معتقد أهل السنة لا كرويونس دو أهل السنة أن السي تان دليل sur un nom parmi les noms d'Allah tu crois automatiquement à la صفة au caractère à l'attribut qui l'englobe. هذا لابد لأن la première قاعدة qu'on a vu أن الأسماء كلها حسنة. في الحقيقة هذه القاعدة سنرد على المعتزلة الضلال. ونبه الشيخ ابن تيمين أن هذا الاسم إن كان متعديا فإذا ضغط أسماء متعدية إذا أسماء غير متعدية. فإن كان هذا الاسم متعديا إذا ضغط ثلاثة شوز تؤمن بالاسم تؤمن على تخبو تؤمن بالصفة المتضمنة في هذا الاسم ثالثا وهذا خاص بالمتعدي سيأتي معنا معنى المتعدي أي الأثر المترتب عليه. الاسم المتعدي الإخوان الذين درسوا النحو يعلمون هذا. ما معنى المتعدي في النحو؟ تقول فعل متعدي أو ما معنى هذا؟ أحسنت، لا يستغني عن مفعول به. مثال، أحسنت، ضرب محمد صاحبه أو ضرب محمد عمرا. ضرب اسم فعل متعدي أي يحتاج إلى مفعول به، لأن إذا وقفنا على الفعل ضرب محمد الجملة ناقصة. ضرب من؟ خذ فعل أكل، أكل الولد خبزا، هذا الفعل الأكل المتعدي لابد من أثر. سساء ان فعل متعدي، نحن نكسبليك سا بور كو تو كومبران متعدي في العقيده. هناك افعال غير متعديه مثل ماذا؟ اذا فهمت غير المتعدي ستفهم هذا. من يذكر فعلا غير متعدي اي اللازم الى بابوز وهذا مفعول، لا يحتاج الى مفعول، تفهم المعنى بمجرد الفعل والفاعل مثل ماذا؟ ذهب، احسن، ذهب محمد أو قام محمد، مفهوم. أما بعض الأفعال المتعدية تحتاج لابد من مفعول. تقدم الأمثلة، نرجع إلى القاعدة. الآن بعض الأسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى متعدية أي لها أثر وتعلق بالمخلوق. مثلا الرحمن، الرحمن هذا الاسم تؤمن بأنه من أسماء الله، الرحمن على العرش استوى. تكخوا أولا وفابلك لقاعدة أن اسم سانو بغمي لنوض الله. ثانيا تؤمن أن هذا الاسم يتضمن صفة كاملة كما في القاعدة الأولى. الآن تدوش شوز الاسم تكخوا تكخوا كذلك ولا صفة. بهذا المعتقد خرج الإنسان من معتقد المعتزلة. أما المعتزلة يؤمنون بالاسم أما الصفة لا. فنحن الآن نؤمن بالاسم، نؤمن بالصفة، وإن كان الاسم متعديا مثل الرحمن تؤمن بالأثر. من الآن يستطيع يذكر لنا الأثر؟ قال الشيخ ابن عثيمين وعلى الأثر المترتب عليه إن كان متعديا. ما هو الأثر في اسم الرحمن؟ الآن تكونوا تكونوا لاتخبيين تخوزم شوز سلو أثر دو سنو التعلق بالمخلوق. ما هو الرحمة؟ الصفة. الأثر دستو رحمة صفيت كوا أن الله سبحانه وتعالى يرحم المخلوق، هذا الأثر. لأن الآن تها اسم الرحمن تها صفة الرحمة، الآن ينفعل أن الله سبحانه وتعالى يرحم من يشاء، لابد من هذا الاعتقاد. هذه ثلاث أمور سيذكرها الآن شيخ ابن عثيمين. قال ولا يتم الإيمان بالاسم إلا بإثبات ذلك كله. تأمل قوله ولا يتم، معتقد أهل السنة أنك تؤمن بهذه الأمور الثلاث أي في الأسماء المتعدية. هذاك الإجزاب بإذن الله صبيت واضح. قال مثال ذلك في غير المتعدي العظيم، العظيم إلى غير متعدي، الله لعظيم، الله لحي، في كونو كلي حي صفة الحياة. أما إسكيا أن أثر في المخلوق لا يبقى أثر. ففي هذا الحال تكخوا أدو الشوز أو نو إيا لتخيب، هذا في غير المتعدي. قال مثال ذلك في غير المتعدي العظيم فلا يتم الإيمان به حتى تؤمن بإثباته اسما من أسماء الله دالا على ذاته تعالى. هذا هو الاسم. فاسم الرحمن أي سأل الله سبحانه وتعالى. قال وعلى ما تضمنه من الصفة وهي العظمة. Est-ce qu'il y a une troisième chose? هل هناك شيء ثالث في اسم العظيم؟ تؤمن باسم العظيم وتؤمن بالصفة أي اسم، هذا الاسم يتضمن صفة العظمة. هل هناك شيء ثالث؟ لماذا؟ أحسنت لأنه لغير متعدي. العظيم اسم غير متعدي. قال مثال ذلك في المتعدي الرحمن، فلا يتم الإيمان به حتى تؤمن بإثباته، حتى تؤمن بإثباته اسما. قال من أسماء الله دالا على ذاته تعالى وعلى ما تضمنه من الصفة وهي الرحمة، هذا واضح. قال وعلى ما ترتب عليه من أثر. فتو ماركورا أنت تسامبليفي هذه المسألة أن الاسم المتعدي هي فعل، هي أكسيون. مثلا الرحمة هي أكسيون، سي الله إي في ميزيريكورد. كونتخيرمون أو فيفون، الاسم الحي traduit par le vivant. Est-ce qu'il y a une action ? Il n'y a pas d'action. Il est vivant. Il ne faut pas confondre avec Al-Muhyi. Al-Muhyi est une action. Allez, celui qui fait vivre les morts. Celui qui fait revivre. Azzawajal. Voilà. C'est comme ça en tant que tu différencies Al-Muta'addi ou Ghayr Al-Muta'addi. En Al-Muta'addi, il y a un fi'l. Amma Ghayr Al-Muta'addi, il n'y a pas de fi'l. Il y a un ism avec une sifa. Tu'min bil jami'a. Qal wa ala ma tarattaba alayhi min athar. وهو أنه يرحم من يشاء عز وجل. من يذكر مثالا في المتعدي آخر؟ الخالق، اسم الخالق يتضمن صفة الخلق وإلى متعدي أم لا؟ ما هو الأثر؟ أحسنت، أنه يخلق من يريد وما يشاء وكيف يشاء عز وجل. مثال آخر علي، un autre exemple de متعدي، un اسم qui ressemble au رحمن، تذكر أبو بكر الرحيم. أحسنت، الرحيم، الرحيم إلى متعدي أو إلى غير متعدي؟ متعدي. لماذا؟ pourquoi tu crois en trois choses. أولا la qaïda l'an, on applique chaque nom. Cheikh Ibn Uthaymeen nous a dit on croit en trois choses si les muta'addi. Al-Rahim, t'as dit les muta'addi. Awala al-ism al-Rahim. Thaniyan l'attribut wa huwa al-Rahma. Ahsant. Al-Thalith ahsant annahu yarham. Hala mafhoum. Al-Ghafour, ism al-Ghafour muta'addi ou ghayr muta'addi? يتضمن الغفران أنه يغفر. الثالث أحسنت، أن الله يغفر الذنوب، هذا لمتعدي. فأنت تأمل لو إنسان مثلا أمن بأن الله هو الغفور وأمن بالصفة ثم قال والعياذ بالله أن الله لا يغفر الذنوب، هذا إلى قد إيمان بهذا الاسم. فلابد من هذه الأمور. إذا كان الاسم متعديا ثلاث أمور، الاسم والصفة والأثر. إن كان غير متعدي أمران، الاسم والصفة. هذه القاعدة، وبإذن الله سيفصلها أكثر في القواعد المثلى. الحقيقة هذه الأمور ستستفيدها جدا عند الرد على المنحرفين في باب الأسماء والصفة. أما الآن قد لا تفهم أو تتصور الفائدة، لكن عند الرد على المبتدع الضلال من جهمية ومعتزلة وأشاعرة وغيرهم شوف أفواغ لفائدة استقاعدة جدا. لأن بعض الناس يؤمنون بالأسماء فقط كالمعتزلة، لا يثبتون الصفات. يديز الله لغفور لكن جباك إلى صفة الغفار، لأن الإنسان humain il pardonne lui aussi. Si tu dis qu'Allah il pardonne, tu l'as fait ressembler aux créatures. فيثبتون اسم بلا معنى، هذا باطل. الجهمية الضلال لا يثبتون لا اسم ولا صفة. الأشاعرة يثبتون بعض الصفات وينفون الباقي. لا بد تفهم هذه القواعد حتى إذا تكلمنا على هؤلاء إن شاء الله ستفهم. قال رحمه الله القاعدة الثالثة في صفات الله، أي الباب الثالث الآن سيذكر قواعد في الصفات. تقدم معنا قاعدة في الأسماء والصفات، ثم أربع قواعد في الأسماء. On a fini la quatrième aujourd'hui. الآن il va citer quatre قواعد أو quatre فروع في الصفات. Plus on avance, plus on va rajouter des choses. Si t'as pas compris le début, ça t'attarde. الذي ما فهم شيء يتكلم الآن. أما نقرأ وأخ من الإخوان ما فهم لا خلاص فهمتم. قال رحمه الله القاعدة الثالثة في صفات الله وتحتها فروع أيضا. قال الفرع الأول صفات الله كلها عليا صفات كمال ومدح ليس فيها نقص بوجه من الوجوه. وهذه قاعدة عظيمة أن les attributs الله سبحانه وتعالى ils sont parfaits. Il y a pas de défaut. Il y a pas d'imperfection, il y a pas un manque أبدا. كلها عليا كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. فالمخلوق مثلا متصف بصفات القوة. يعني إلى صفة القوة إلى la force. لكن cette force لا شك elle est pas parfaite. Tu trouveras une personne maintenant il est capable de porter 10 kilos, 20 kilos, 30 kilos, arriver à une certaine limite il pourra plus. Cette sifa elle est limitée. في حق الله الله سبحانه وتعالى c'est le قوي وله القوة المطلقة الكاملة. Il y a rien qui peut l'empêcher سبحانه وتعالى. لا يعجزه شيء. هذا c'est مهم. أما في صفة المخلوق لا. مثلا العلم المخلوق متصف بالعلم لكن لا شك أن هذا العلم محدود. مثلا البشر الإنسان لا يعلم علم الغيب أما الله سبحانه وتعالى فعلمه كامل يعلم ما كان وما سيكون عز وجل. قال كالحياة أي الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والحكمة والرحمة. الله سبحانه وتعالى متصف بالحياة الكاملة الكاملة هو الأول هو الآخر ولا يموت عز وجل ولا ينام ولا. أما الإنسان فمتصف بصفة الحياة وتعلمون أنه يموت. فالفرق بين صفة الخالق وصفة المخلوق. أما بعض أهل البدع أشكل عليهم هذا لماذا؟ لأنهم تركوا القواعد المذكورة آنفا. وعد أهل البدع ils se sont compliqué la chose هنا. Ils se sont dit maintenant comment on va dire que Allah subhanahu wa ta'ala il a l'attribut de la vue alors que le makhluk il voit. Ils se sont compliqué les choses. Comment ça a impliqué un homme, ils ont dit si la personne il a la vue tu peux pas dire qu'Allah il a la vue. Si tu dis qu'Allah il voit tu le fais ressembler aux créatures. On dira à la dhalal. وهذا سان لازم باطل لازم باطل. الله يفوى إلى une vue parfaite عز وجل. الإنسان يفوى إلى une vue ناقصة يفوى pas tout. Et entre les مخلوقات ils ont pas la même vue. Certains ils sont aveugles, certains ils ont une vue قوية, certains ils ont une vue faible, certains كذا. الذي أو بسببه انحرف أهل الباطل c'est الإلزامات الباطلة. Ils ont citer des choses pour eux ça va impliquer كذا et en réalité il y a rien du tout. فالإنسان ينتبه من هذا ينتبه من الإلزامات الباطلة. فالله سبحانه وتعالى متصف بالصفات وليس كمثله شيء. قال والرحمة والعلو وغير ذلك وبإذن الله سيفصل في الكتاب والكتب بعدها كذلك هذه الصفات أبك لأدلة أبك. لقوله تعالى ولله المثل الأعلى هذا الدليل دليل القاعدة ولله المثل الأعلى أي الوصف. المثل هنا بمعنى الوصف أي الصفات العليا. ولله المثل الأعلى أي الصفات العليا. قال ولأن الرب كامل فوجب كمال صفاته. سي الله سبحانه وتعالى إلي بخفة إلي كامل فلا شك أن الصفات elles seront parfaites. L'insan, il n'est pas parfait. Il a des faiblesses, il a des défauts. Enfin, ses caractères, ses attributs, qu'est-ce qu'il y a ? قال وإذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيها فهي ممتنعة في حقه كالموت والجهل والعجز والصمم والعمى ونحو ذلك. الآن شيخ ابن عثيمين il va diviser cette قاعدة en trois. أولا les صفات ناقصة يا بات كمال مثل مثلا إلى ستة الموت لا مور الجهل لنيغونس. هذا الله سبحانه وتعالى إلي با متصف بهذه الأمور أبدا لأن سنقص بيور مثلا l'ignorance. L'ignorance, il n'y a aucun kamal, il n'y a aucun madh فيها. قال لأنه سبحانه وتعالى عاقب الواصفين له بالنقص ونزه نفسه عما يصفونه به من النقائص. ولأن الرب لا يمكن أن يكون ناقصا لمنافات النقص للربوبية. هذا واضح. ولا يقول بهذا أحد يعني أن الله سبحانه وتعالى إلى ناقص أي من العقلاء. فتوتس الصفات on les attribue pas à Allah. أولا il n'y a pas de دليل. Et ثانيا c'est un نقص محض. فالله سبحانه وتعالى منزع عن ذلك. قال وإن كانت الصفات أو وإن كانت الصفة كمالا من وجه ونقصا من وجه. الآن انتبهوا لهذا. بعض الصفات الآن أما النقص المحض هذه لا نثبته لله أبدا كالعجز والموت والجهل. أما هناك بعض الصفات من جهة أي d'un côté elle est parfaite et d'un autre côté elle est ناقصه. Dans ce صفة اجتمع الأمران من جهة نقص ومن جهة كمال. قال لم تكن ثابتة لله ولا ممتنعة عليه على سبيل الإطلاق بل لابد من التفصيل. في هذا الحال سيأتي معنا صفة المكر ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. صفة المكر شفبادر مطلقا لأن الذي يمكر بشخص بريء une personne qui lui a rien fait c'est du ظلم. الذي يمكر بشخص ما مكر به هذا ظلم واضح. فمن هذه الجهة الله متنزه لأن السجن نقص. جهة ثانية فالله سبحانه وتعالى يمكر بمن يمكر ويمكر ويمكر الله. ففي هذا الحال المكر صفة كمال لكن تثبت هذه الصفة في المقابلة كما سيأتي. قال فتثبت لله في الحال التي تكون كمالا وتمتنع عليه في الحالة التي تكون نقصا كالمكر والكيد والخداع ونحوها. فهذه الصفات تكون كمالا إذا كانت في مقابلة مثلها أي الماكرون من الكفار ومن الزنادقة الله يمكر بهم. في هذا الحال سجو كمال. هذا الحال كمال لأن الله سبحانه وتعالى له القدرة وله العلم أن يمكر بهؤلاء. في هذا الحال صفة كمال. قال لأنها تدل على أن فاعلها ليس بعاجز. نعم هذا الذي قلنا له القدرة. قال عن مقابلة عدوه بمثل فعله وتكون نقصا في غير هذا الحال أي المكر بشخص بريء ما فعل شيء ما ظلم أحد. ففي هذا الحال لا. فالله سبحانه وتعالى يمكر بالماكرين ويمكرون ويمكر الله. ففي هذا الحال كمال. قال فتثبت لله في الحال الأولى دون الثانية. قال الله تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. تأمل أن لتخوى آية في المقابلة إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا أي في مقابلة كيدهم الله يكيد بهم. كذلك ويمكرون ويمكر الله مكروا فمكر الله بهم مقابلة. هذا هو الكمال. كذلك الآية الثالثة إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. قال إلى غير ذلك. فإذا قيل هل يوصف الله بالمكر مثلا ما الجواب؟ الآن خلاصة القاعدة اسكو بدير كالله إلي متصف بالمكر. هل نستطيع نجزم أن الله متصف بالمكر عندما أحسنت لا يوصف مطلقا من باب أولى. لا تقول أن الله هو الماكر أبدا لا تقول أن الله يمكر بالماكر بالمقابلة. أما يمكر مطلقا لا. بهذا القيد في المقابلة يكون كمالا. قال نقول فلا تقول نعم ولا تقول لا أي لا تقول نعم مطلقا ولا تقول لا مطلقا. قال ولكن قل هو ماكر بمن يستحق ذلك والله أعلم. هذه هي المقابلة. فالله سبحانه وتعالى يمكر بمن يستحق ذلك. ففي حق من يستحق ذلك صفة المكر كمال. سبحانك وبحمدك غدا إن شاء الله.